قال: باب في السواك وخصال الفطرة. قال: روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر مرفوعا قال: أحفو الشوارب وأعفو اللحم. قال: من هذه الأحاديث وما جاء بمعناها أخذ الفقهاء الأحكام التالية. قال: مشروعية السواك، وهو استعمال عود أو نحو من في الأسنان واللثة ليذهب ما علق بهما من صفرة ورائحة، أي رائحة كريهة. وقد ورد أنه من سنن المرسلين، فأول من استاك إبراهيم عليه السلام، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مطهرة للفم، أي منظف، أي منظف له مما يستكره، وأنه مرضاة للرب، أي يرضي الرب تبارك وتعالى. وقد ورد في بيانه والحث عليه أكثر من 100 حديث، مما يدل على أنه سنة مؤكدة حث الشارع عليه ورغب فيه، وله فوائد عظيمة من أعظمها وأجمعها ما أشار إليه في هذا الحديث، أنه مطهرة للفم مرضاة للرب. وأيضا فيه عدة سنن النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي رواه الجماعة إلا ابن ماجة والترمذي من حديث عائشة. قيل لعائشة رضي الله عنها، قيل لها: كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل إذا دخل بيته؟ قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته بدأ بالسواك. وعندك أيضا في حديث حذيفة قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام، كما عند النسائي قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. إذا قام من الليل، لأنه يطرد النعاس، واضح. وعندك أيضا حديث حذيفة عند الجماعة قال: أمرنا بالسواك إذا قمنا من الليل، أمرنا بالسواك إذا قمنا من الليل. ولكن هذا ليس للوجوب، للحديث الذي رواه الجماعة أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، وفي رواية عند أحمد مع كل وضوء. إذن لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر للمشقة. فهذا الذي عليه الجماهير أن السواك سنة، خلافا لداود الظاهري الذي أوجب السواك. ولاحظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين صلاة صائم وصلاة مفطر. لأن هناك كثير من الناس يقول: لا يجوز للصائم أن يتسوك. طب من أين أتيت بهذا الكلام؟ لا دليل عليه صحيح، إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين صلاة مفطر وبين صلاة صائم. وهذا نص في أن السواك يجوز أيضا لمن؟ يجوز للصائم، واضح. قال: ويكون التسوك بعود لين من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها مما لا يتفتت ولا يجرح الفم. ويسن السواك في جميع الأوقات. طبعا هذا كله للمستطيع، لأن بعض الناس اللثة عنده لا تستطيع أن يمرر عليها السواك، فلو أنه مرر عليها السواك مرة واحدة لنزفت اللثة دما، صحيح؟ طيب إذا كان هذا يسبب ضرر، إذن لا يجوز. قال: ويسن السواك في جميع الأوقات حتى للصائم في جميع اليوم على الصحيح، ويتأكد في أوقات مخصوصة، فيتأكد عند الوضوء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هذا صحيح، لكن هل يجوز إذا لم يوجد السواك أن أدخل بعض أصابعي في في عند الوضوء قبل أن أتمضمض مثلا؟ الصحيح نعم، يجوز هذا، للحديث الذي رواه أحمد من حديث علي بن أبي طالب، وهذا إسناده صحيح. قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع بعض أصابعه في فيه يمرره عند الوضوء، وهذا حديث عند الإمام أحمد خلافا لمن أنكر هذا وقال أنها بدعة، بل حديث عند أحمد وإسناده صحيح. قال: فالحديث يدل على تأكيد استحباب السواك عند الوضوء، ويكون ذلك حال المضمضة، لأن ذلك أبلغ في الإنقاء وتنظيف الفم. ويتأكد السواك أيضا عند الصلاة فرضا أو نفلا، لأننا مأمورون عند التقرب إلى الله أن نكون في حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. ويتأكد السواك أيضا عند الانتباه من نوم الليل أو نوم النهار، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ممكن تقول إذا قام من الليل كما في حديث حذيفة، لكن عندك في رواية عائشة عند أبي داود قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يستيقظ ليلا ولا نهارا إلا تسوك. ده نص لكلام الشيخ هنا. قال: وتأكد السواك أيضا عند الانتباه من نوم الليل أو نوم النهار، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فيه بالسواك. لكن هنا أتى بحديث حذيفة، مفهوم؟ لكن الحديث الذي فيه النهار هذا حديث إيه؟ هذا حديث عائشة عند أبي داود. قال: والشوص الدلك، وذلك لأن النوم تغير معه رائحة الفم لتصاعد أبخرة المعدة، والسواك في هذه الحالة قال ينظف الفم من آثارها. ويتأكد السواك أيضا عند تغير رائحة الفم بأكل أو غيره، ويتأكد أيضا عند قراءة القرآن لتنظيف الفم وتطيبه لتلاوة كلام الله. لكن هذا يحتاج إلى نص. مسألة السنية لقراءة القرآن تبعا لقراءة القرآن هذا يحتاج إلى نص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن، فكان النبي كما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام مرة أنه قبل قراءة القرآن استاكى عليه الصلاة والسلام. دخول البيت أعظم أم قراءة القرآن أعظم؟ قراءة القرآن أعظم. فدخول البيت نقل فيه حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل البيت بدأ بالسواك كما في حديث عائشة، فنقل فيه سنة. فكيف وقراءة القرآن التي هي أعظم من هذا الأمر بكثير وكثير لم ينقل فيها إيه؟ لم ينقل فيها سنة. قال ابن تيمية: وعدم النقل دليل على عدم المشروعية. يعني إذا لم ينقل مع وجود المقتضي السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستطيع أن يفعل، وما وجد النقل في ذلك، هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل. واضح الكلام؟ إذن عدم النقل مع وجود المقتضي دليل على عدم المشروعية. المقتضي اللي هو السبب كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن. يعني عندك مثلا حديث النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: إن أحب أن أسمعه من غيري. ولم يقل له يا ابن مسعود استاك قبل القرآن، قبل قراءة القرآن. مفهوم هذا الكلام؟ وأبي بن كعب النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بيته وقال: إن الله يأمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، لم يكن الذين كفروا. قال: أو سماني لك رب العالمين؟ قال: نعم. فبكى أبي، ولم يستاك هنا، ولم ينقل أبي أن النبي عليه الصلاة والسلام استاك، وغيره كثير. إذن عدم النقل دليل على عدم المشروعية، ولا يصح هنا القياس، لأن القياس في مقابل السنة التركية بدعة. ما تقولش قياسا على أمر التنظيف، لأن ده قياس في مقابل سنة تركية. النبي عليه الصلاة والسلام ترك مع قيام المقتضي. أنا ممكن أقول لك هأذن في صلاة العيد، ليه؟ قياسا على الأذان في الفرائض. ينفع؟ لا. ليه؟ مش قياسا، لأن المقتضي كان موجود، السبب كان موجود ولم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فما ينفعش تقيس. خلاص؟ لأن هذا قياس في مقابل سنة تركية. إذن ويتأكد أيضا عند قراءة القرآن هذا كما ذكرنا لتنظيف الفم وتطيب لتلاوة كلام الله عز وجل. إن قال قائل مثلا: ألم يقل النبي عليه السلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة؟ إذن هناك سنة في السواك للصلاة، والصلاة هذه فيها قراءة قرآن. فالجواب يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. فرق بين الحكم قصدا وفرق بين الحكم تبعا. فالحكم كان في الصلاة ودخل القرآن تبعا، أما هنا الحكم في قراءة القرآن قصدا. مفهوم هذا؟ قال وصفة التسوك أن يمر أن يمر المسواك على لثة على اللثة على لثته وأسنانه فيبتدئ من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر. لما من الجانب الأيمن؟ قالت عائشة كان يعجبه في الصحيحين التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره والسواك مطهرة للفم. قال ويمسك المسواك بيده اليسرى. مسألة مسك المسواك بيده اليسرى هذه ذهب إليها الجمهور في مسألة أن كل إزالة خبث إنما يكون باليسرى، واضح هذا؟ لكن إزالة الخبث هنا مسألة إزالة خبث أن تكون باليسرى، هل هو مطهرة أقرب أم إزالة خبث أقرب؟ يعني إذا كانت مطهرة، ما هي المطهرة لزاما لإزالة شيء لتنظيف، مفهوم هذا الكلام؟ لتنظيف المكان. طيب إذا كان لتنظيف المكان هل يكون باليمنى هل يكون أم يكون باليسرى؟ فمن قال مثلا باليسرى كمثل الاستنجاء، واضح؟ لكن الاستنجاء هذا جاء فيه نص، النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يمسكن أحدكم ذكر وهو يبول بيمينه ولا يتمسح في الخلاء بيمينه. إذن عنده هنا إيه؟ عنده هنا نص في المسألة، مفهوم هذا؟ ولا يقال قياس هذا على ذاك، لأن أولا ليس في الفم نجاسة، واضح؟ ليس في الفم نجاسة، إنما المطهرة هنا التنظيف، والطهارة في اللغة هي النظافة. ولا تقول طب ما الطهارة شرعا رفع الخبث وإزالة النجس، صحيح؟ يقال الكلام إذا تعذر الأمر في الحقيقة الشرعية يصار الأمر إلى الحقيقة اللغوية. الأصل نعم يصار الكلام إلى الحقيقة الشرعية، رفع الحدث وإزالة الخبث أو إزالة الخبث وإزالة أو رفع الخبث وإزالة النجس، لكن أين هنا النجس؟ مفهوم هذا؟ أين النجس في الفم؟ إنما الذي الفم هو تنظيف. إذن يصار الأمر إلى الحقيقة اللغوية التي هي المطهرة يعني النظافة. فهل يكون الأمر باليمين أم باليسار؟ هذا ليس فيه، لا أعرف فيه نصا، لا أعرف فيه نصا أن يكون باليمين أم يكون باليسار. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس قال إذا توضأتم وإذا لبستم فابدأوا بأيمانكم، صحيح؟ طيب وحديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن أو التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأن كله، أن يبدأ بالأمر المتيمن فيه. إذن عند السواك سيبدأ بإيه؟ سيبدأ باليمين، لكن هل يمسك باليمين أم يمسك باليسار؟ هذا الأمر إيه؟ ليس فيه نص في مسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسك باليسرى أم كان يمسك باليمنى، فالأمر فيه سعة. قال ومن المزايا التي جاء بها ديننا الحنيف خصال الفطرة التي مر ذكرها في الحديث، وسميت خصال الفطرة لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله عليها العباد وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها وليكونوا على أجمل هيئة وأحسن خلقة، وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، وهذه الخصال هي الاستحداد. قال وهو حلق العانة وهو الشعر النابت حول الفرج، سمي استحدادا لاستعمال الحديد فيه وهي الموسى، وفي إزالته تجميل ونظافة فيزيله بما شاء من حلق أو غيره. إذن الاستحداد التاء هنا تاء الطلب، تاء الطلب أي الشرع يطلب منك أن ترفع هذا الشعر النابت فوق الفرج. طيب هل هو على سبيل الوجوب أم هو على سبيل الاستحباب؟ هذا سيأتي، لكن الكلام هنا عام، خمس من الفطرة الاستحداد، إذن يشمل الرجال ويشمل النساء، مفهوم هذا؟ طيب وعندك حديث أم سلمة في الصحيحين قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قالت عائشة قالت رحم الله نساء الأنصار ما كان يمنعهن الحياء أن يسألن في الدين. أن يسألنا في الدين. طيب السؤال هنا، كثير من النسوة اليوم لا يحلقن هذا الشعر الذي هو النابت فوق الفرج إلا عند الزواج في ليلة الزفاف فقط، وهذا حرام شرعا، هذا حرام شرعا. لما؟ لأن الاستحداد هذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الجماعة إلا مسلم من حديث أنس قال وقت لنا، إلا البخاري وقت لنا، إذن في توقيته، وقت لنا في قص الشارب وندف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار ألا تترك أكثر من 40 يوما. يبقى كلمة أنس وقت لنا، يبقى هذا توقيت، يبقى هذا تضييق، واضح؟ والتضييق ليس من سبيل المستحبات، إنما التضييق من سبيل الواجبات. إذن وقت لنا، ده أولا. الأمر الثاني، معنى كلمة وقت لنا، إذن جعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإيه؟ بوقت في هذا. إذن من تعدى هذا الوقت لكان إيه؟ لصار آثما، لأنه قال وقت لنا. وهذا ما ذهب إليه ابن العربي المالكي في كتاب أحكام القرآن، وهو ما ذهب إليه الشيخ الألباني أيضا في كتاب ليلة الزفاف، أن يجب ألا يتعدى على المرء 40 يوما لا يفعل هذه، لا يفعل هذه الأشياء إلا وقع في الإثم. كما ذكرت لك هذا كلام عام يشمل الرجال ويشمل النساء. قال الختان، وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، والحشفة المقصود بها هي رأس الذكر الرجل، ويكون زمن الصغر لأنه أسرع برئا ولينشأ الصغير على أكمل الأحوال. ثم قال ومن الحكمة، هذا سنتكلم فيها. إذن الختان هنا من خصال ماذا؟ من خصال الفطرة، وهذا فيه أحكام. الحكم الأول، ما حكمه؟ يعني ما حكم الختان؟ اختلف الناس في هذا على أقوال، منهم من قال بالوجوب للرجال والنساء، وهذا ما ذهب إليه الشافعي، ومنهم من قال بوجوب للرجال وباستحباب للنساء، ومنهم من قال بالاستحباب للرجال والنساء، وما قالوا أبدا حرام على الرجال والنساء، ما في أبدا قائل بهذا الكلام. إذن الناس اختلفوا في إيه؟ في الختان على 3 أقوال، مع اتفاقهم أنه مشروع، مع اتفاقهم أنه مشروع، لم يحرمه أحد أبدا قط، هذا لا يقوله أبدا أحد، إنما الخلاف في إيه؟ في الوجوب والاستحباب على 3 أقوال كما ذكرت لك. أرجح الأقوال في هذا باب من قال بالوجوب ومذهب الشافعي للرجال والنساء. لما؟ الوجوب لا مناص لك له، كل من قال بالاستحباب أو بالتفريق كلام ليس عليه ثمة دليل. الختان مكرمة للرجال، فريضة للرجال، مكرمة للنساء، لا يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ضعيف جدا. طيب ما دليل الوجوب؟ شوف الكلام. أولا الختان للرجال والنساء للحديث 5 من الفطرة، ثم ذكر الختان، والألف واللام تفيد الاستغراق، فتشمل الرجال وتشمل الرجال والنساء، صحيح؟ حتى هم أنفسهم. طيب انظر 5 من الفطرة، الاستحداد ده للرجال والنساء كلام عام، صحيح؟ الاستحداد هذا كلام عام يشمل الرجال والنساء، من خصص يجيب دليل. الاستحداد والختان، الألف واللام تفيد الاستغراق، صحيح كده؟ طيب ها، حلقه التقليم الأظفار للرجال والنساء، ها للرجال والنساء، ها قص الشارب ده لمين؟ هذا للرجال، مفهوم هذا الكلام؟ و ها ونتف الإبط، يبقى أنا عندي نتف الإبط، تقليم الأظفار، حلق العانة، ها الختان والاستحداد، يبقى أنا عندي 5 أمور كلهم ماضون على الرجال والنساء إلا ما خصصه الدليل من قص الشارب، لأن العادة أجر الله العادة على أن الشارب لا يطلع إلا لا يخرج إلا الرجال. إذن هذا كلام عام للرجال والنساء. إذن يكون الختام عام للرجال والنساء للألف واللام التي فيه. طيب ما الحكم؟ انظر مثلا الله عز وجل يقول أنا عندي آية وعندي حديث. فالله تبارك وتعالى يقول كما ذكر هذا النووي قال واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وقال تعالى واتبع في سورة النحل ملة إبراهيم حنيفا. يبقى أنا عندي كلمة اتبع. طب اتبع هذه فعل إيه؟ فعل أمر. ده أولا عائدة لمن؟ مين اللي بيقول للرجال؟ واتبع ملة إبراهيم حنيف. هي الشريعة جاية للرجال فقط. واتبع ملة اتبع بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذن والأمة أيضا تخاطب في شخصه عليه الصلاة والسلام لأنه قال أيضا واتبع ملة إبراهيم حنيف سورة العمران. يبقى واتبع فعل أمر ونحن مأمورون بهذا جميعا أن نتبع ملة إيه؟ ملة إبراهيم. إذن شرع إبراهيم من شرعنا إلا ما جاء في شرعنا ما يخالف ما ينهى خلاص. لكن الأصل في ملة إبراهيم أنها من شرعنا لقوله تعالى واتبع ملة إبراهيم حنيفا. خلاص يبقى أنا عندي فعل أمر وعندي الأمر لنا جميعا أن نتبع ملة إبراهيم. طيب إيه المقصود من ذلك؟ أن من ملة إبراهيم الختام. أين هذا الكلام؟ عندك في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام اختتن إبراهيم. أهو يبقى ريح نفسك خالص. اختتن إبراهيم خليل الرحمن وهو عنده 80 عاما بالقدوم. القدوم دي اسم آلة حادة مش القدوم اللي تفهمها ينصرف ذهنك للأدوم اللي عندك يعني. لا المصطلحات قد تكون تشترك في اللفظ لكن تختلف في المعنى والدلالة. كتير من الناس يفهم كلام الشرع على ما فهمه من العرف ويجي يطبق الكلام ده غلط. واختتن بالقدوم فكلمة القدوم دي اسم آلة كمثل مثلا السكين أو هو اسم مكان بالقدوم يعني مكان اسمه القدوم واضح. لكن الراجح من سياق الكلام أنه اسم أنها اسم آلة لأنه قال اختتن بالقدوم مفهوم هذا. فسياق الكلام أنها اسم إيه؟ اسم آلة. يبقى أنا عندي آية وحديث يبقى اتبع فعل أمر ومن ملة إبراهيم الختان. إذن نحن مأمورون بالختان لأنه قال اتبع واتبع فعل أمر يفيد الوجوب يأسم تاركه يتوعد بالعقاب. يبقى صار الختان هنا إيه؟ واجب. ده حكم. الحكم الثاني اتبع ملة إبراهيم دي عائدة للرجال ولا للنساء؟ للرجال والنساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. هو ده للرجال والنساء؟ كلام عام صحيح. إذا خاطب الشرع خطابا للرجال يدخل فيه النساء تبعا وإذا خاطب الشارع خطابا للنساء يدخل فيه الرجال إلا أن يأتي النص بالتفريق. يعني مثلا 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنه رجلان تحابا في الله. ما ينفعش امرأتان. علم الأصول يقول لك إذا خاطب خطاب الرجال يدخل فيه خطاب النساء بالتبع وخطاب النساء يدخل فيه خطاب الرجال بالتبع إلا إذا جاء النص بإيه؟ بالتفريق. إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. الشرع فرق ولا لا؟ فرق. لكن عندك الأصل أن خطاب الرجال يدخل فيه النساء. هذا الراجح لأن القاعدة الأصولية دي فيها خلاف. لكن الصحيح في هذه المسألة أن خطاب الرجال يدخل فيه. وإحنا ذكرنا بأن القاعدة دي قبل ما يروح المسجد صحيح؟ في قاعدة شيخ ابن عثيمين صحيح ولا لا؟ أن خطاب الرجال يدخل فيه النساء تبعا ومن خطاب النساء يدخل فيه الرجال إلا إذا جاء الدليل بإيه؟ بالتفريق. واضح هنا الكلام. إذا اتبع ملة إبراهيم حنيف. إذا سؤال ما الدليل على ختان المرأة العموم؟ اتبع ملة إبراهيم حنيفة أدي آية اختتن إبراهيم إذا من ملة إبراهيم الختان خلاص كده. طيب يقول لك واحد متفلسف يعني يقول لك طيب ما هو اختتن إبراهيم، إذا نتبع ملة إبراهيم واختتن إبراهيم، يبقى الذي يختتن إبراهيم إذا الذي يختتن هو من؟ الرجال. طيب ماشي، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى للرجال والنساء، ها الكلام عام برضه واضح. إذا الحكم بالوجوب يشمل الرجال ويشمل النساء، هذا الحكم. أما التوقيت، هذا التوقيت أحال الشارع فيه إلى أهل الذكر في هذا الباب، وهم أصحاب الخبرة والطب في هذا الباب. إذن الطبيب يعطي حكم أم المفتي هو الذي يعطي الحكم؟ الشارع يعني هو الذي يعطي الحكم، ولكن أحاله إلى إيه؟ التوقيت. يبقى في حكم لكن هناك افتراق، فرق بإيه؟ في التوقيت. مثلا هذه البنت أو هذا الولد، هذه البنت تقول مثلا الطبيبة والله انتظروا مثلا عدة أشهر لأن البذر الذي فيها لم ينبت ولم يكبر بعد، صحيح؟ فنأتي بعد عدة أشهر فتختن هذه المرأة وهذه البنت. إذن الطبيبة هنا حكمها في إيه؟ نقول لها أينفع هذا التوقيت، يصح هذا التوقيت أن نأتي بعد توقيت آخر؟ تقول لك هذه البنت توقيتها اليوم، وهذه البنت لا ائتني بها بعد عام، بعد عامين، لأن البذر لم ينبت بعد، لأن الجنس يختلف عن الجنس والهيئة تختلف عن الهيئة. إذن هناك مدة سيفعل لكن الحكم إيه؟ موجود، كمثل حكم صلاة الظهر مثلا. عندي حكم صلاة الظهر بالوجوب لكن أصليها إمتى؟ الساعة 9 ولا الساعة 10 ولا الساعة 11 ولا لم يؤذن الصلاة؟ لما يؤذن للصلاة. إذن هناك حكم، مفهوم؟ إذن لا يقال بأن هذا هذه المرأة مثلا، يقولون أن هذه المرأة ختنت مثلا ابنة ما فتسببت في موتها، إذن ما الحكم؟ إذن يحكم بحرمة الإيه؟ بحرمة الختان. طب هذا ظلم، أنتم أنفسكم لا ترضونه. لما؟ لأن الشرع أحال، فقال اسألوا أهل الذكر، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالشرع أوجب الحكم ولكن أمر بأهل الذكر أن يسألوا في هذا التوقيت. وهذه المرأة إنما ختنت هذه البنت وهي لم تكن عندها بذر بعده، إذن الخطأ من من؟ حملوا خطأ هذه الطبيبة، ولا يحمل خطأ الشرع. بدليل لو أن طبيب ما، دكتور مثلا في القلب، وما أكثرهم كل يوم بيموت في معاهد القلب بالعشرات، واحد راح يعمل عملية دكتور ومعه الشهادات وراجل متخرج مش عارف في أمريكا وفي أوروبا ومعه شهادات الدنيا كلها، وعمل عملية الواحد عنده القلب ومات، بتعملوا إيه بقى؟ بتقفلوا كلية الطب ولا بتغلطوا الطبيب ده؟ ما تردوا، بيغلطوا الطبيب، يقول لك دكتور وغلط، طبيبة وغلط، مال الشارع بقى؟ زي ما انتوا بتقولوا هو مال كلية الطب؟ مهندس بنى بيت وبعد ما بناه غلط في الأسمنت، الأسمنت قليل، الطوب قليل، الزلط قليل، الرمل قليل، الحديد قليل، أو الحديد تعبان بدل ما يحطوا له حديد يحط له مثلا ألمونتال ولا حاجة، بعدها بسنة ولا سنتين البيت جعلي وطي، المهندس اتحبس مثلا سجن 10 سنين ولا 20 سنة ودفع غرام، بتعملوا يا حضرتكم؟ بتقفلوا كلية الهندسة ولا مهندس وغلط؟ ها؟ مهندس وغلط، صحيح؟ طب كل ده في كل المؤسسات هكذا، اي واحد يقول لك ده غلط لكن مش هنقفل المؤسسه عشان ايه؟ عشان غلط. طب مش معنى الشرع يعني ليه عند الشرع فلان غلط يبقى خلاص يمنع هذا الامر؟ مفهوم؟ انتوا نفسكم لا تفعلون هذا الامر، يبقى هذا ايه؟ هذا ظلم، هذا حرام. اذا الشرع موجود بهذا الحكم، ان هذا الحكم موجود انه يجب على الرجال ويجب على النساء، لكن يختلف باختلاف الايه؟ التوقيت، ان هذه المرأة لا يفعل بها الان. لما؟ لانه ليس وقتها الان، انما اتيني بعد كذا. واذا فعلت في وقتها صحيح وتسببت في ظلم هذه البنت او تسبب في ظلم هذا الولد او باءت العملية بالفشل، يسبب ويحمل الخطأ من؟ الطبيب والطبيبة، لا يحمل الخطأ الشرع، صحيح؟ كثير جدا من نساء التوليد بتيجي تولد واحدة بتموتها، مفهوم هذا الكلام؟ تقول لك انا هعمل ايه يعني، نضحي بالجنين ولا بالام؟ بيضحوا بالاثنين، الاثنين بيموتوا، بتعملوا ايه فيهم انتوا بقى؟ بتقفلوا كليه الولاده ولا بتعملوا لك لا دكتوره وغلطت؟ طيب ما كل حاجه فلان وغلط فلان وغلط وما بتقفلوش المؤسسه، اشمعنا فلان غلط وبتعملوا في الشريعه كده؟ خلاص مفهوم. يجي يقول لك واحد في التلفزيون مش عارف اتصل باعلامي، انا بنتي مش عارف ماتت وعملت الختان. طب الختان اقل حاجه ممكن يعني ايه تجرح، تاخد لها خياطه، تاخد لها مش عارف ايه كذا، المده اخر حاجه ممكن يعني الطبيبه دي افرطت مثلا في النزيف، ممكن عشان تموت تسيبها نزيف مثلا، الدكتوره تفتح لها مثلا وتسيبها يومين كده لغايه ما تنزف، تسيبها عشان تموت، سلمنا انها ماتت. هذا كلام انما تلقيناه بخبر الاعلام، صحيح ولا لا؟ فين السند الصحيح؟ هذا اسناد منقطع اولا، ثانيا اسناد فيه مجاهيل، المتصل ده مين؟ ما احنا عشان نتكلم كلام شرعي، هنا العلم فائدته، ده فائده العلم. هذا الذي اتصل مين ده؟ انه مجهول، صحيح ولا لا؟ ده مجهول العين والحال، ما اعرفوش انا ده، مفهوم هذا الكلام؟ فانا انسان مجهول بيلقي علي خبر، هل اقبل هذا الخبر من انسان مجهول؟ علماء الحديث يقول لك لا، الكلام ده باطل، فين الكلام ده؟ مين ده اصلا عشان اسمع كلامه او اصدقه؟ هذا انسان مجهول عندي، ولو سلمنا انه كلامه صحيح، لو سلمنا انه كلامه صحيح، يبقى الطبيبه هي التي اخطات، فلماذا يحمل الشرع هذا الكلام؟ مفهوم هذا؟ فضلا عن ان يجرم الشرع، نسأل الله السلامة والعافية. فقال ومن الحكمة في الختان تطهير الذكر من النجاسة المحتقنة في القلفة أي عند الرجل، وغير ذلك من الفوائد. وأيضا من حكمته أنه من عند النساء ليخففن إيه؟ لتخفف الشهوة عند من؟ عند المرأة. قال قص الشارب. وأيضا بعض الناس يلبس على الناس، يقول لك طيب هذا إزالة الختان هذا ظلم للمرأة. طب ظلم للمرأة لما؟ قال مع لأنها معنى أنها تختتن، معنى ذلك أنها لن تأخذ حقها في الفراش مع الزوج، وتحس بالمتعة في لذة الجماع كما أن الزوج يحس بالمتعة في لذة الجماع. يقول هذا حمق وهذا جهل. لما؟ لأن الختان القطع، لكن ليس الإزالة على الإطلاق، إنما هو قطع جزء في بظر المرأة فقط، قطع جزء صغير تقدره من؟ تقدره الطبيبة بحسب كبر البظر وصغره. إذا قطع جزء صغير، لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال أشمي لأم عطية، أشمي ولا تنهكي. الأشم هو أعلى شيء، يقول لك جبل أشم، يعني إيه جبل أشم؟ يعني عال، أعلى نقطة في الشيء العالي يسمى أشم. فأشمي يعني اقطعي إيه؟ هذا الجزء العالي فقط، يعني آخر شيء في هذا البذرة إيه؟ اقطع هذا الجزء، ولا تنهك يعني ولا تقطعيه بالكلية، فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. إذا تكون المرأة مع الزوج لا هي عالية الشهوة ولا هي منحدرة الشهوة تماما، إذا تكون الأمر فيه إيه؟ الأمر فيه وسطية، واضح الكلام؟ إذا تركها بالكلية هذا يؤدي إلى أن المرأة تفكر في الشهوة وتقع في الزنا إلى آخره. وقطعه بالكلية هذا يهضم حق من؟ حق المرأة بل أيضا وحق الرجل. إذن الشرع إيه؟ وسط. لذا ابن تيمية سمى العقيدة بتاعته بالواسطية أو بالوسطية، مفهوم هذا الكلام؟ فنسأل الله السلامة والعافية. لكن مين اللي هيبين هذا الكلام؟ يعني من الذي يبين هذا الكلام غيركم أنتم؟ كل في مسجده، كل في بيته، كل في مكانه يبين هذا الكلام، يبين هذه الأحكام. نعم. صحيح، هذا حديث صحيح من حديث عائشة، وأيضا من حديث أم هريرة، حديث أبي هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، دي رواية البخاري، في رواية مسلم، وإن لم ينزل. وجه الدلالة أنه أثبت هناك ختان للرجل وهناك ختان للمرأة. بعض الضلال قال لك بنات النبي عليه الصلاة والسلام لم يختتن، بنات النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ لم يختتن، فكيف أنتم تقولون بأن بنات الأمة يختتن؟ طيب إيه دليلك على أن بنات النبي عليه الصلاة والسلام لم يختتن؟ يقول لك ما فيش دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ختن بناته. إذن دليله عدم الدليل. طيب ده علم ولا جهل؟ ها، الاستدلال بعدم الشيء هذا جهل. خد بالك في علم الأصول يقول لك إيه؟ يقول لك إذا احتمل الأمر شيئين ولم يترجح أحدهما فيرد الأمر إلى الأصل إذا كان في المسألة أصل. إذا احتمل الأمر إيه؟ شيئين. طيب ولا يستطاع الترجيح فيرد الأمر إلى إيه؟ أصل المسألة إذا كان هناك في المسألة إيه؟ أصل. يعني إيه مثلا ابن حزم مع الجمهور، وإحنا ذكرنا المسألة دي، اختلفوا في إيه؟ هل المرأة الحائض تدخل المسجد ولا ما تدخلش المسجد؟ فاختلفوا في حديث صحيح البخاري، المرأة التي كانت تقوم بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام كانت بتخدم المسجد، تمسحه وتكنسه وتنظفه يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تضرب لنفسها عشا في المسجد، خباءة زي خيمة كده في المسجد وتقعد فيه. اختلفوا في المرأة دي، ابن حزم قال هذه امرأة أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام بضرب الخباء في المسجد وكانت تقوم في المسجد، ولم يقل لها النبي عليه الصلاة والسلام عند حيضتك اخرجي من المسجد. الجمهور قالوا لابن حزم ايه؟ قالوا لا، دي المرأة دي ما كانتش بتحيض، المرأة دي كانت آيسة من المحيض. خليك معايا بقى. فابن حزم قال هل عندكم دليل انها كانت آيسة من المحيض؟ عندكم دليل ان الست دي كانت عجوز يعني ما بتحيضش؟ فما فيش دليل، ادي شيء اهو. فهم ردوا برضو على ابن حزم نفس الكلمة، وهل عندك دليل ان المرأة كانت تحيض؟ ما برضو ما فيش دليل. يبقى احتمل الامر ايه؟ شيئين، هي كانت بتحيض ولا كانت آيسة من المحيض؟ هل تستطيع ان ترجح؟ ما فيش ترجيح، فيرد الامر الى اصل المسألة اذا كان هناك اصل. فقال ابن حزم والاصل في النساء انهن يحضن. يبقى ايه الاصل في المرأة؟ انها بتحيض. يبقى انت اللي عليك الدليل ان المرأة دي كانت آيسة من المحيض، لان انا احتجيت بايه؟ احتجيت بالاصل، صح كده؟ يبقى اذا احتمل الامر شيئين ولا يستطاع الترجيح فيرد الامر الى المسألة اذا كان هناك ايه؟ اصل. طب كويس. طيب هنا يقول لك الدليل عدم الدليل، ما فيش دليل ان النبي عليه السلام امر بناته انهن ايه؟ يختتن. طيب هل عندك دليل ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بناته انهن يختتن؟ يعني ايها يا فاطمة لا تختتن مثلا، هل عندك دليل يا فلان؟ يقول لك لا ما عنديش دليل. فهو برضه هيقول لي ايه؟ وانت عندك دليل ان هو امر بناته بايه؟ بالختان. هقول له برضه ما عنديش دليل. اذا ما عندي هنا ولا هنا دليل ولا يستطاع الترجيح، اذا يرد الامر الى اصل المسألة اذا كان هناك اصل. الاصل اللي احنا ذكرنا بقى الاحكام، تبع ملة ابراهيم حنيفا، اختتن ابراهيم، خمس من الفطرة. اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول خمس من الفطرة وذكر فيها الختان، فالذي قال خمس من الفطرة النبي عليه الصلاة والسلام لا يمتثل هذا مع بناته؟ هذا سب للنبي عليه الصلاة والسلام ولا مدح؟ يعني ده سب للنبي عليه الصلاة والسلام مش مدح. كيف يخالف النبي عليه الصلاة والسلام ما يأمر به أمته؟ كيف يقول ما لم يفعل؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ مفهوم هذا الكلام؟ هذا سب للنبي عليه الصلاة والسلام واضح. أضف إلى ذلك أن في صحيح البخاري حديث أبي سفيان مع هرقل، هرقل قال من يختتن في هذه البلاد؟ قالوا لا يختتن في هذه البلاد إلا اليهود والعرب. إذن العرب كان عندهم أصل إيه؟ ختان. ده هذا كان في الشرع، يعني كانت مدحة، كان يمدح بعضهم بعض، هذه مدحة في إيه؟ أمر ختان عند العرب، ده قبل مجيء الإيه؟ الشرع. فلما جاء الشرع استحبها الشرع أمرا إيه؟ شرعيا. إذن كان هذا موجود في الفطرة عند العرب، وكان يمدح بعضهم بعضا بها، حتى إذا كان بعضهم أراد أن يسب الآخر يقول له يا ابن القلفاء، يا ابن القلفاء، يعني أمك مش مختونة. ده سبة كانوا يسب العرب قبل الإسلام، كان ممكن يعني يسب التاني كده. طب إذا كانت هذه عندهم سبة، والشارع إنما جاء استحب هذا الأمر، استحب ماذا؟ الختان. وكان عندهم عدم هذا الفعل سبة. أفيكون هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا مع بناته؟ إذن أدي أصله حديث أبي سفيان حديث هرق، وأدي أصل أيضا خمس من الفطرة، واتبعوا ملة إبراهيم، اتبعوا ملة إبراهيم، واختتن إبراهيم وخليل الرحمن كما في الصحيحين. إذن إذا احتمل الأمر شيئين ولا يستطيع الترجيح، إذن يرد الأمر إلى الأصل إذا كان هناك، إذا كان هناك أصل. فهمت ولا لا؟ ها؟ كلام مفهوم ولا صعب؟ قال قص الشارب وإحفاؤه، وهو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجميل والنظافة ومخالفة الكفار. قص الشارب هذا أيضا من الفطرة، ووردت أحاديث بقص الشارب. حكمه أولا اختلف العلماء في استحبابه واختلفوا في وجوبه، أي وجوب قص الشارب، والصحيح أنه واجب للحديث الذي رواه الترمذي من حديث المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. من لم يأخذ من شاربه، وجه الدلالة في هذا الحديث، الحديث هذا بيّن لنا المقدار الذي يؤخذ من الشارب وحكم أخذ من الشارب. أما الحكم الأخذ من الشارب، من لم يأخذ من شاربه فليس منا. إذن قال ليس منا، ليس منا يعني ايه معنى ليس منا؟ ليس من ها ليس ايه؟ أمال كلمة ليس منا اختلف الناس فيها. الخوارج يقولون ليس منا يعني ليس من ملتنا، فكفروه بذلك. إذن كلمة ليس منا يعني كافر عند الخوارج. ليس منا أي ليس من أخلاقنا، ليس من أخلاقنا، ليس من هدينا. على هذا القصور قول المرجئة. ليس منا أي ليس مثلنا، هذا أيضا كلام المرجئ، قال الإمام أحمد. وهل معنى ذلك وإن فعلوها يكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن المرجئة عندهم الإيمان واحد، الناس في أصله سواء. أما أهل السنة فيقولون ليس منا إذا اقترنت بشيء فيعنى بأنها معصية، وقد تكون كبيرة، فيعنى أنها إيه؟ معصية. إذا اقترنت ليس منا بذنب شيء فهو ذنب يتوعد صاحبه بالعقاب، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إن مات على ذلك ولم يتب. إذن من لم يأخذ من شربه فليس منا، من غشنا فليس منا، كل كلمة بها ليس منا، هذه إذا اقترنت فإنما يكون اقترنت بإيه؟ بذنب. مفهوم هذا؟ إلا إذا جاء هذا الذنب من نص آخر أنه يخرج من الإسلام. ليس منا من لم يأخذ من شاربه. من هنا هل هي لبيان الجنس أم من هنا للتبعيض؟ يعني ليس منا من لم يأخذ من شاربه، هل للتبعيض يعني بعض شاربه، أم من لبيان الجنس أي كل شاربه؟ فإذا كانت لبيان الجنس إذن ليس منا من لم يأخذ من شاربه أي يأخذ كل شاربه لا يبقي فيه شيء، يعني يظهر الجلد فقط. مفهوم هذا؟ وهذا غير المقصود من نص الحديث، كمثل قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. من هنا لبيان الجنس يعني كل الأوثان. مفهوم هذا؟ وكمثل قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. من هنا لبيان الجنس. خلاص كده؟ إذن ليس منا من لم يأخذ من شاربه، من هنا للتبعيض ليس لبيان الجنس. طب لماذا قلت للتبعيض ولم تكن لبيان الجنس؟ لأن من هنا تحتمل هذا وذاك. كنا هذا لهذا الحديث قص الشارب، واضح؟ أحف الشوارب. الإحفاء هو أخذ الشيء من أطرافه، هذا يسمى إيه؟ الإحفاء، أخذ الشيء من أطرافه. لذلك الإمام مالك رحمه الله يقول أخذ الشارب حتى لا يبقى منه إلا الجلد مثلة، مثلة يعني تشويه للوجه، ويحرمه الإمام مالك. الشيخ العثيمين يقول بأنه بدعة، هذا في المجلد الأول من مجموع الفتاوى، على إن قص الشارب أخذ الشارب حتى لا يبقى إلا الجلدة هكذا، هذه إيه؟ قال بأن هذه بدعة، هذا كلام الشيخ العثيمين. الإمام أحمد رحمه الله يعني يسوي بين هذا وذاك، يقول إن أخذته إذا كانت من لبين الجنس فله ذلك، وإما أن يأخذ من شاربه فله ذلك. لكن من من هنا من النصوص الأخرى بيّنت المقصد من من، هل هي لبيان الجنس أم هي للتبعيض؟ فالنصوص الأخرى بيّنت أن من هنا لإيه؟ للتبعيض، ليست لبيان، ليست لبيان الجنس. إذا يؤخذ من إيه؟ من الشارب، يعني يقص منه، يبقى شيء منه. أما الأخذ منه حتى تبقى الجلد هكذا بحلقه، لأنه فرق بين الحلق والقص، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله المحلقين في الاعتمار والحج، صحيح؟ في العمرة قال عليه السلام رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال رحم الله المحلقين ثلاثا ثم قال والمقصرين. المحلقين هم الذين يأخذون من رؤوسهم حتى لا يبقى إلا الجلدة اللي هو بالموس، يعني واضح؟ أما التقصير هذا الأخذ من الشيء حتى يبقى منه إيه؟ فيبقى منه شيء، هذا لا يسمى حلق، بقاء الشيء يسمى تقصير لا يسمى حلق، يسمى قص لا يسمى حلق. ولكن الصحيح هو مذهب الإمام مالك لبيان هذه النصوص. قال وقد وردت الأحاديث في الحث على قصه وإحفائه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بها في غير ما حديث، أمر وجوب، ونقل ابن حزم الإجماع على وجوب اللحية، واللحية ثابتة، ثابت وجوبها بالقرآن وبالسنة وبإجماع الصحابة. أما القرآن قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، صحيح؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكل الآيات التي فيها الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الله عز وجل قال وأطيعوا الله، طاعة ربنا فرض ولا سنة؟ من اللي بيقول سنة؟ سنة؟ فرض، طاعة ربنا فرض. طيب طاعة ربنا فرض، قال وأطيعوا الرسول، إذن طاعة الرسول، قال أعفوا اللحية، إذن صارت اللحية، صحيح؟ يبقى صارت اللحية إيه؟ صارت فرض، ولا فرق بين الفرض والواجب إلا عند الأحناف الأصوليين من الأحناف، وهذا غير صحيح. فهي فرض واجبة بالكتاب وبالسنة وبإجماع الصحابة، بل إن الأنبياء كانوا كذلك لأنها فطرة، إن عندك في رواية مسلم عشر من الفطرة وذكر منها اللحية، قال لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي هارون، إذن هارون كانت له إيه؟ كانت له لحية، قال لا تأخذ بلحيتي، ومعنى كلمة لا تأخذ بلحيتي أمسكوا إيه؟ أمسكوا منها، إذن معنى ذلك أنها كانت كبيرة، قال لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إذن الأنبياء كانوا إيه؟ كانوا كذلك. إذن هذه سنن الأنبياء جميعا، سنة فعل الصحابة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والله أمر في كتابه، طب تروح فين بعد كده؟ واضح؟ إذن صارت بفعل الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. النبي عليه الصلاة والسلام كانت لحيته كثة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى اضطراب لحيته في صلاته عليه الصلاة والسلام من جانبيها، أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، قال أعفوا اللحى، أرجو اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، خلاص كده، والصحابة كانوا يفعلون ذلك، ونقل ابن حزم الإجماع على وجوبها. فلا منص لك أن تترك الإيه؟ أن تترك اللحية، لا منص لك به، واضح؟ يعني بأي عذر تتركها؟ قال وهي مظهر ومظهر الرجولة، وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم. هذه سنة المجوس، هذه سنة المجوس. عندك في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجلان من الروم برسالة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يصفهم عبد الله بن عمرو العاص قال محلقين اللحى، حلقين اللحى يعني ما فيش إيه، ما فيش لحية، قال يوفرون الشوارب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أمركم بهذا؟ قال من أمركم بإيه؟ يعني مين اللي أمركم بحلق اللحية هكذا وإعفاء الشارب؟ قال من أمركم بهذا؟ قالوا أمرنا بهذا ملكنا. قال وأما ربي فقد أمرني بإعفاء اللحية وإحفاء الشوارب. شوف النبي عليه الصلاة والسلام أنكر إيه عليه. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لو رآك في الطريق يقول من أمرك بهذا؟ تقول له إيه؟ أما النبي عليه السلام فقال إيه؟ قال أما ربي فقد إيه؟ أمرني بهذا. واضح الكلام؟ ونحن نعلم أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي كالقرآن. قال أو يقصونها أو يحاصرونها في نطاق ضيق إمعانا في المخالفة للهدي النبوي وتقليدا لأعداء الله ورسوله ونزولا عن سمات الرجولة والشهامة إلى سمات النساء والسفلة حتى صدق عليهم قول الشاعر. بعض الناس كان طالع في قناة يقول حتى يعني النظافة من الإيمان، عايز يقول إيه؟ يعني الناس اللي بتربي لحيتهم دي ده حتى النظافة من الإيمان، يعني النظافة إيه؟ من الإيمان. طيب مسألة النظافة من الإيمان على أمر الشعر اللي في الوجه يعني؟ طب ما النظافة من الإيمان، طب ما تحلق رأسك، طب ما رأسك فيها شعر برضه، وتفريقك بين شعر وشعر يحتاج لدليل، صحيح؟ ما تحلق إيه؟ ما تحلق شعر رأسك برضه، النظافة من الإيمان، مفهوم؟ واللي هتقوله هنا هقوله هنا، ولكن ترجون من الله ما لا يرجون، لأن النبي عليه السلام هو الذي أمرني بإيه؟ هو الذي أمرني بهذا. حتى وإن لم أدخل معك في جدال يقال ما هو حد النظافة التي تقولها أنت، هو بعقلك أم بالشرع؟ فإن كان بالشرع فالشرع عندنا ليس فيه نص بإيه؟ بحلقها، بل الشرع فيه نصوص بإيه؟ بوجوب تركه. وأما إن كان بعقل فالعقل إذا ولد النص فلا عمل به، وإلا جعلته مقدما على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا؟ قال حتى صدق عليهم قول الشاعر يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. هذا هو من الانتكاسة، من انتكاسة أن يصير القلب كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. أنا لو جبت لك كوز وقلبته كده، خليت الوعاء من تحت والظهر من فوق، لو حبيت تحط فيه حاجة هل سيصب فيه شيء؟ لا، كل حاجة تخرج من بره، مفهوم؟ هذا هو، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. قال حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وقول الآخر ولا عجب أن النساء ترجلت، مش عجب أن النساء ترجلت، مع أن النبي عليه الصلاة نهى عن ذلك. حتى وقال ولكن تأنيس الرجال تأنيس الرجال عجيب، لأن الله عز وجل قال وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن درجة. فإذا كان للرجال عليهن درجة، فأما أن المرأة تريد أن تتشبه بما هو أعلى منها، هذا موجود في فطر الناس وإن كان هو معصية، ولكن موجود أن المتشبه واضح يكون أدنى من المتشبه من المتشبه به. ولكن الرجل الذي هو عليهن درجة ينزل، هذا مخالف لإيه؟ هذا مخالف أصلا مخالفة جذرية حتى عند الناس، يعني حتى عند الناس. قالوا من خصال الفطرة تقليم الأظافر، وهو قطعها بحيث لا تترك تطول لما في ذلك من التجمل وإزالة الوسخ المتراكم تحتها، والبعد عن مشابهة السباع البهيمية. وقد خالف هذه الفطرة النبوية طوائف من الشباب المتخنفس اللي هم الخنافس يعني، والنساء الهمجيات فصاروا يطيلون أظافرهم مخالفة للهدي النبوي وإمعانا في التقليد الأعمى. طيب أيهما أولى؟ أنت مثلا تطيل أظفارك لماذا؟ تفعل هكذا في شعرك لماذا؟ يحلق اللحية لماذا؟ تلبس كذا لماذا؟ سيقول لك قلت فلان وفلان. طيب خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يترك مثلا الأظافر الظفر الأخير، واضح، يتركه هكذا. ليه؟ يقول لك والله عشان بعمل بي وبعمل بي وبعمل بي، برضه هيحتاج يعني للمصلحة، واضح. لكن هذه ليست مصلحة مع وجود الايه، مع وجود الشرع بالمخالفة، فلا يحتاج بأنني أعمل وأعمل. أن تستطيع أن تفعل هذا وغيره، مفهوم هذا؟ بغير هذا المخايز المخالفة. ومن خصال الفطرة ندف الإبط، أي إزالة الشعر النابت في الإبط. وندف الإبط كما في الحديث تقتضي ندفه بالأيدي، ولكن هذا صعب على كثير من الناس، ممكن كثير من الناس لا يتحمله، وممكن بعض الناس يتحمله، واضح. لأن عدم تحمله يؤدي إلى ضرره هو، كما قال الشافعي، قال الشافعي: أما أنا فأزيله ولا أنتفه لأنني لا طاقة لي به. فاتقوا الله ما استطعتم. وعندك في الصحيحين من حديث أبو هريرة: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فبعض الناس ممكن يطيق أنه يأخذ شعره بيده، هذا يسمى بالنتف. أما كثير من الناس لا يستطيع أن يطيق ذلك فيحلقه بالحديدة أو بما تسمى بالموسى. وهناك بعض الكريمات مثلا ممكن تزيله بإيه؟ بهذا، إلا إذا كانت تضر. قال: لما في إزالة هذا الشعر من النظافة وقطع الرائحة الكريهة التي تتضاعف مع وجود هذا الشعر. وهذا يعني من الحسن في حسن المعيشة والمعاشرة للزوجة وفي البيت، من حسن المعاشرة. مش أحسن مثلا بعض الناس يبقى قاعد في بيته كده هدوم قطعة وحالته بالبلو والفلنة مديه شباك ورا ومديه قطع قدام وماشي بهدوم مقطعة والشراب مقطع، يقول لك أنا قاعد في بيتي. طب ما قاعد في بيتك برضه ما كما قال ابن عمر رضي الله عنه، قال: لما كان يضع طيبا وكان يهيئ لحيته فقيل له: لما أنت في بيتك؟ قال: أتهيأ لامرأتي ولزوجي كما تتهيأ لي، أتجمل لها كما تتجمل لي. مش قاعد بقى لحيته ملزوقة في أفاه وريحته وحشة، يعني إبليس ممكن قارينه ما يقعدش معاه، يفر منه ما يوسوسلوش من ريحته، وقاعد يقول لك أنا في البيت. طب هو في عشان في البيت يعني تقعد كده؟ ها، حاجة غريبة. ده النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته بدأ بإيه؟ بدأ بالسواك، واضح، تطيبا ليه؟ لفمه. مش قاعد بقى حالته بالبصل والفجل والجرجير وريحة بق وحشة وريحة جسم وحشة ولبس لبس مقطع وحالته بالبلا، ويقول لك ما أنا قاعد في بيتي. قال: أيها المسلم، هكذا جاء ديننا بتشريع هذه الخصال لما فيها من التجمل والتنظف والتطهر، ليكون المسلم على أحسن حال وأجمل مظهر، مخالفا بذلك هدي المشركين، ولما في بعضها من تمييز بين الرجال والنساء، ليبقى لكل منهما شخصيته المناسبة لوظيفة في الحياة. لكن أبى كثير من المخدوعين الذين يظلمون أنفسهم. كل هذه الأمور إنما جاءت لهزيمة نفسية، يعني هذه الأمور، هذه المخالفات إنما تأتي للهزيمة النفسية، أنه مهزوم نفسيا أمام العلمانيين الليبراليين المشركين، هو مهزوم نفسيا. تجد مسلم مهزوم نفسيا، لا يريد أن يطلق اللحية، لا يريد أن يلبس القميص، لا يريد أن يقصر ثيابه، لا يريد أن يفعل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأنه مهزوم نفسيا، يقول لك أخي لو شافونا وكذا وكذا، هذه هزيمة نفسية. لذا الله عز وجل قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، واضح. إذن المؤمن هذا إنما يعتز بإيه؟ بسنة نبيه وبدينه. لذا قال الله عز وجل: ألف لام ميم صاد، ها، كتاب أنزل إليك، أول سورة الأعراف، فلا يكن في صدرك حرج منه، لا يكن في صدرك إيه؟ حرج، لا في الدعوة ولا في العمل ولا في التعلم ولا في التعليم، لا يكن في صدرك أي حرج منه. قال لكن أبى كثير من المخضوعين الذين يظلمون أنفسهم أبوا إلا مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم واستيراد التقاليد التي لا تتناسب مع ديننا وشخصيتنا الإسلامية، واتخذوا من سفلة الغرب أو الشرق قدوة لهم في شخصيتهم، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، بل استبدلوا الخبيث بالطيب والنقص بالكمال، فجنوا على أنفسهم وعلى مجتمعهم، وجاءوا بسنة سيئة باءوا بإثمها وإثم من عمل بها تبعا لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم وفق المسلمين لإصلاح أعمالهم وأقوالهم، وارزقهم الإخلاص لوجهك الكريم والتمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ونقف عند باب في أحكام الوضوء. في أسئلة؟ تفضل. بالنسبة لإيه؟ الشعر الذي على الوجنتين. الشعر الذي على الوجنتين. أما عند النساء فالراجح الذي عليه الأربعة وجميع أهل العلم أنها تأخذ منه، خلافا للطبري. اسمع، خلافا للطبري وأبو محمد ابن حزم، فالجماهير على أن المرأة لها أن تزيل هذا الشعر الذي على لحيتها والذي على شاربها. الشعر عموما، هناك شعر يحرم أخذه، وهناك شعر يجب أخذه، وهناك شعر يباح أخذه وتركه. يبقى الشعر على كم قسم؟ ثلاث أقسام. هناك شعر يجب أخذه كمثل حلق العانة، كمثل نتف الإبط، كمثل قص الشارب، إذن هذا يجب أخذه بالنصوص. هناك شعر يجب تركه كمثل اللحية، صحيح ولا لا؟ وهناك شعر يباح أخذه وتركه، وهو كل ما هو دون ذلك. كل ما إيه؟ كل ما دون ذلك. نعم. تحت الشفاة تسمى بالعنفقة. تسمى إيه؟ تسمى بالعنفقة، وهي داخلة في اللحية، لأن اللحية أخذت من اللحيين، وهذا من عند الإيه؟ الأسنان، هذا من أعلى الفك إلى أسفله، هذا يسمى بإيه؟ باللحيين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من يضمن لي ما بين لحييه، ها الفكين دول الأعلى والأسفل يعني كناية على الفم يعني، وما بين فخذينه أضمن له الجنة. مفهوم هذا؟ إذن الشعر الذي على الوجنتين عند المرأة ذكرنا حكمه. عند الرجل، أولا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر شعر الوجه عموما، هل اللحية لها حد أم لا؟ أجب، اللحية لها حد أم لا؟ لها حد، إذن هي من عند الإيه؟ اللحيين، كما ذكرت لك. فشعر الوجنتين هذا من اللحية أم لا؟ ليس من اللحية. طيب، فإذا كان ليس من اللحية هل يؤخذ منه أم لا؟ هذا حكم ثاني بقى. عندك في الصحيحين من حديث المسعود النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله النامصة والمتنمصة. دعك من بقية الحديث، نقف هنا. لعن الله النامصة والمتنمصة، في رواية لعن رسول الله النامصة والمتنمصة. هل النمص أخذ جميع شعر الوجه أم الأخذ الشعر من الحاجب فقط؟ واضح هذا؟ هل النمص أخذ شعر الوجه؟ فإذا كان النمص أخذ شعر الوجه إذن لا يجوز للرجل أن يأخذ أي ما شعر من أي شعر في وجهه إلا إذا جاء النص به كمثل قص الشارب. خلاص كده؟ ولو كان النمص هو شعر الحاجب فقط إذن يجوز للرجل أن يأخذ الشعر الذي على الوجنتين أو يأخذ الشعر الذي على الرأس دون الشعر الذي في الحاجب. خلاص كده؟ يبقى الخلاف في إيه؟ هل النمص هو شعر الحاجب أم النمص هو شعر الوجه كله؟ واضح الكلام؟ أبو محمد بن حزم والطبري والشيخ الألباني يقول لك بأن النمص هو الشعر، شعر الوجه كله، لا يجوز لك أن تأخذ منه شيء إلا إذا جاء به النص كما ذكرت لك. الجمهور على أن النمص هو شعر الحاجب فقط، وهذا الذي يأخذ به الشيخ ابن باز رحمه الله، بل إن الشيخ ابن باز يرى أن الأخذ من الشعر بين الحاجبين في آخر الأنف ليس من الحاجب، إنما هو من الأنف، إنما هو من إيه؟ من الأنف، آخر نقطة هنا عند الأنف من الأنف، ليست من، ليس من الحاجب. إذا كان الحاجب يتصل بعضه ببعض هكذا من الأعلى فهذا الشيخ يحرمه. ليه؟ لأن النمص عند الجميع هذا. أما إذا كان الشعر من الأسفل عند آخر نقطة عند الأنف هذه تسمى من الأنف، لا تسمى من، لا تسمى من الحاجب. إذن يجوز عند الشيخ أخذها. لما؟ لأن النمص عنده إيه؟ شعر، أخذ شعر الحاجب أو الأخذ من شعر الحاجب فقط. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ يبقى الأخذ من شعر الحاجب هو الإيه؟ النمص عند الجمهور. خلاص؟ الأخذ من شعر الوجه كله عند الطبري وأبو محمد ابن حزم والشيخ الألباني رحمة الله عليه. أما الجمهور، وهذه المسألة الله أعلم بها، إنني قرأت فيها كثير ولكن الله أعلم بهذه المسألة، فعندك كلا القولين، فهذه المسألة لا أستطيع أن أرجح فيها، مفهوم؟ لكن ليس التشقير من النمص، ليس تشقير الحاجب من النمص. تشقير الحاجب هو تغيير أو صبغ الحاجب بلون آخر، لكن عاد اللون الأسود، لأنه إذا كان بلون الأسود فهذا محرم. ليه؟ لحديث الترمذي، ليكونن في آخر أمتي أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، إذن كانت كبيرة. فأما أن المرأة تصبغ الحاجب بغير السواد فهذا جائز، لكن طبعا في حدود الزوج، هذه المرأة التي تلبس النقاب للزوج في البيت، أما في الطريق هذا حرام. واضح؟ فهمت المسألة؟ الوسيلة إيه؟ طيب احنا ذكرنا النمص ما هو، هل هو اخذ شعر الحاجب ام الاخذ من شعر الوجه، على الخلاف على ما ذكرنا. فلو قلت مثلا بقول الجمهور على ان النمص هو اخذ شعر الحاجب، اذا لي ان اخذ الشعر الذي على الوجنتين فاخذه باي طريقة. واضح؟ فضل. ما حكم ايه؟ لا يجوز، لا يجوز حلق اللحية حتى لو كان ده في عهد، فعلم لما قتلوا السادات الناس اللي حلقت اللحية هم اللي تمسكوا، هم اللي تمسكوا. اعلم ان ما عند الله لا ينال الا بطاعته. المعصية الذل، عمر من المعصية ابدا تؤتيك بمصلحة أو بمنفعة أبدا، كما قال عمر بن عبد العزيز قال لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فأنت تريد أن تزيد في البلاء بمعصيتك لله عز وجل، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن الصبر، ها، وأن الفرج مع الصبر، وأن النصر مع الصبر، لكن اصبر، أنت ما عليك إلا إيه؟ إلا أن تصبر على هذا، فأنت تمضي على هذا الأمر ولا تحلك حياتك، لا يجوز لك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، ولكن تمضي على منهاج السنة، تمضي على السنة، وما أصابك فهو بلاء. فإذا مضيت على البدعة والمعصية فما أصابك فهو عقوبة، وهذا الفرق بين البلاء والعقوبة. إذا وقع بك مصاب وأنت تمضي على السنة فهذه المصيبة إنما هي بلاء، ابتلاء. إذا مضيت على البدعة وعلى المعصية فإذا ابتليت بشيء فهي عقوبة ليست بلاء. واضح؟ هذا هو الفرق بين العقوبة والبلاء. انظر على أي منهج تسير، لأن أهل البدعة يقولون نحن مبتلون، نحن في بلاء من كذا وكذا وكذا وكذا. طب أنتم ماضون على بدعة ومعصية، فما وقع لكم فهي إيه؟ فهي عقوبة. وما وقع لابن تيمية كان ابتلاء، لأنهم يحتجون بما وقع لابن تيمية وابن القيم وابن كثير و طب ما وقعوا فيه كان ابتلاء لأنهم مضون على السنة. أما ما وقع منكم أنتم، ما وقع للجعد بن درهم كانت عقوبة، صحيح ولا لا؟ كانت عقوبة. تفضل. عندك في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب رسول الله لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فهذا إذا صام وما صلى هذا لا يقبل صيام. للحديث الذي رواه الخمسة من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه. يعني إن أتمها، إذا أتى بالصلاة، طب إذا لم يأتي بالصلاة خلاص كل الذي بعده إيه؟ حابط، انتهى أمره. نعم خلاص جوابي واضح. تفضل. إيه الخبث هنا؟ القذر أو الرائحة الكريهة، ليس الخبث النجاسة. ها تفضل. لا العلة إزالة الرائحة، العلة قد يكون السواك لا يزيل رائحة البصل، إذن يكون بالسواك، يكون مثلا بالمعجون، يكون بأي شيء يزيل هذه العلة. فإذا أزيلت العلة له أن يدخل هنا، واضح؟ شخص كان صائما ايه، شخص كان صائما اوقعته متعمدا في ذنب، ايه اوقعته لا اوقعته فافطر بسبب هذا الذنب الذي اوقعته فيه. طيب اولا لم يذكر الصيام هنا، هل الصيام كان فريضه ام تطوع؟ فما الذي افعله حتى يقبل الله مني التوبه؟ ماذا يفعل هو أيضا؟ الصوم لم يكن في رمضان، إذن الصوم لم يكن فريضة، فهو أولا ليس عليه، أولا ليس عليه اسم في إفطار هذا اليوم الذي هو ليس بفريضة، لعدة أمور، لعدة أحاديث. عندك الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي من حديث أم هانئ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم هانئ اسقيني، فسقته عليه الصلاة والسلام، فلما شرب فقال لها خذي فاشربي، فشربت، فقالت بعد أن شربت قالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة يا رسول الله ولكني كرهت أن أرد سؤرك يا رسول الله. السؤر هو بقاء الشيء، ولكني كرهت أن أرد سؤرك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان يوما قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فصومي وإن شئت فافطري. يبقى أخذ من هذا الحديث إيه؟ إن المتطوع كما في صحيح البخاري الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. يبقى كل الصيام عدا صيام رمضان هذا العبد إن شاء صام وإن شاء أفطر. وخد بالك في قضاء رمضان هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكان. واضح هذا؟ إذن الصائم المتطوع في غير رمضان هذا أمير نفسه، له أن يصوم وله أن إيه؟ وله أن يفطر، إذن ليس عليه شيء. وهذا مذهب الجمهور خلاف أبي حنيفة ومالك، لأن أبي حنيفة ومالك يوجبان القضاء على من أفطر متعمدا في التطوع. يعني لو إنسان يصوم اثنين مثلا وخميس أفطر يوم الخميس، أبي حنيفة ومالك يوجبان عليه الإيه؟ القضاء. لكن الحديث أو نص في المسألة قال فإن كان يوما من رمضان ففقد يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فصوم وإن شئت فافطري. احتج بحنيفة ومالك بحديث عند أبي داود أن عائشة وأم سلمة أفطرت يوما تطوعا فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اقضي يوما مكانا. ولكن هذا الحديث اسناده اسناد ضعيف، والراجح مذهب الجمهور له الإفطار وله الإمساك. ده أولا. الأمر الثاني أنه يستغفر ويتوب من هذا الذنب الذي وقع فيه، والله عز وجل يقبل التوبة ما لم تغرغر. إذن لا شأن في التطوع والذنب الذي وقع، أما الذنب الذي يؤثر في أمر الصوم هذا إذا كان الصوم في رمضان، صوم الفريضة. فإذا أذنب العبد في رمضان اختلف العلماء هل يبطل صومه أم لا، فذهب ابن حزم إلى أن صيامه يكون باطلا. من أذنب تعمد، من تعمد المعصية في نهار رمضان، يقول ابن حزم صومه باطل. وأسند هذا إلى علي بن أبي طالب وإلى أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. وكلام ابن حزم قوي جدا، كلامه راجح مش مرجوح. الجمهور قالوا إذا أذنب فإنما يقل إيه؟ يقل أجره. لكن أنت عندك الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله في حاجة أن يضع طعامه وشرابه. يبقى الله ليس له لك في حاجة، ليس له في حاجة إيه؟ أن تدع طعامك وشرابك. إذن صومك إيه؟ لا بأس. سوى النبي عليه السلام بين صيامك وإفطارك، لأنه قال إيه؟ من لم يدع إذن هو متعمد، مفهوم؟ إذن لا يريد أن يدعه، مع أنه بين له النازي معصية وهو يريد أن لا يدعه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله في حاجة أن يدع طعامه وشرابه. صيام يعني أكلت ولا شربت أو ما أكلتش وما شربتش، الصوم إيه؟ لا حاجة له فيه، خلاص الأجر عندك حاضر باطل. الجمهور قالوا إيه؟ الصيام صحيح لكن الأجر بطل. طبعا التفريق ده يحتاج لدليل، هذا التفريق يحتاج إلى دليل. طيب بطل صوم، وهناك أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن عمر أيضا بن الخطاب كان في مصنف ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق، ليس قال ليس الصوم عن الطعام والشراب فقط، وإنما الصوم الغيبة وإلى آخره، وذكر هذه المحرمات. طب بطل صوم، هل عليه القضاء، قضاء هذا اليوم أم لا؟ اختلفوا أيضا، ولكن ابن حزم قال ليس عليه قضاء، والجمهور احتج بحديث أبي هريرة الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له واقضي يوما مكانه، واقضي إيه؟ يوما مكانه. ابن حزم عنده اللفظة دي لفظة شاذة، لذلك يقول لك أنا لا يصح عندي قضاء هذا اليوم، هذا العند أمر باطل عندي لا يصح قضاء. الجمهور يقولون يقضي إيه؟ يوما مكانه، لأن اللفظة إيه؟ صحيحة عند الجمهور، وهي صحيحة عند ابن ماجه. نعم، إذن عليها أن يقضي يوما مكانه. جزاكم الله خير. سؤال تاني. هل يجوز تقليد الشيخ في طريقة الإلقاء في خطب أو دروس، وذلك حبا للشيخ؟ إذا كان تعمدا لا يصح هذا، إذا كان تعمدا لا يصح. أما إذا كان تلقائيا من نفسك من كثرة ترددك عليه ومن كثرة كلامك معه ومن كثرة رؤيتك له، فأنت طبعيا هكذا ممكن إيه؟ تصير مثله في طريقة كلام، في طريقة مشية، كما كان الشيخ ابن عثيمين يقول وكنا هكذا طبعيا جبليا نمشي كالشيخ السعدي ونتكلم مثله، واضح؟ لكن هذا في طبيعة الجبل ليس في الاستدلال، ليس في الاستدلال. فأما التكلف في طريقة المشية وطريقة الكلام وطريقة هذا لا يجوز، وما أنا من المتكلفين كما قال الله عز وجل، إذا لا يجوز التكلف. أما إذا جاءت عفوا تبعا فقد تأتي هكذا، واضح؟ وأنت هذا منعك من هذا تكليف بما لا يطاق، فاتقوا الله ما استطعتم. فقد تأتي مثلا كلمة كمثل الشيخ، ممكن طريقة مثل الشيخ، مفهوم؟ هذا عفوية هكذا ممكن تأتي لي بكثرة التردد عليه، لكن قاصد أن تفعل هذا قد يؤدي بك هذا إلى أنك تتبع حتى في الباطل، وهذا لا يجوز. جزاكم الله خير.